بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على ترتيب العقيدة الطحاوية. نقول استكمالا للموضوع السابق إن طريقة الأئمة رحمهم الله تعالى، وهي طريقة الرسل، هي أن أول ما يؤمر به العبد هو الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خلافا للمتكلمين. وقلنا إن هذه الطريقة العملية، أن تبني الجانب العملي على ما هو مستقر نظريا، على ما هو مستقر نظريا. طيب، ننتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى. نقول التوحيد هو أول ما يؤمر به العبد، ومن يريد الدخول في الإسلام فإنه يؤمر أولا بالتوحيد، لا يؤمر بالإقرار بالربوبية إلا لو فرض أنه كان منكرا لها وعرف عنه إنكاره، ولا يؤمر بالنظر ولا الشك ولا غيره، وإنما يؤمر بالتوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو أول ما يؤمر به، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا، ولا يقبل من العبد عمل إلا إذا كان عند وفاته كان قلبه مطمئنا بكلمة التوحيد، ويزداد شرفه ومنزلته أن ينطق بها عند الوفاة، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أحاديث عديدة. فعندنا قضيتان: القضية الأولى لابد عند الموت أن يكون معتقدا لها، مؤمنا بها، عاملا بها حتى ينتفع، فلو أنه نقضها قبل موته لانتقض عليه دينه والعياذ بالله. وأشرف شيء أن يختم للإنسان بهذه الخاتمة الحسنة، فيكون آخر ما يقول شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا أمر من حضره بأن يلقنه لا إله إلا الله، والتلقين يلاحظ فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول عدم الإكثار واللطف في الكلمة، لا ترفع صوتك عليه ولا تغضب عليه، وإنما كن لطيفا معه. الثانية لا تقل له قل، وإن كان جاء بها الحديث صلى الله عليه وسلم قال للرجل قل لا إله إلا الله فلا بأس، لكن وأنت تقول له قل لا إله إلا الله ينبغي أن تركز على تذكيره بلا إله إلا الله، تذكيره بلا إله إلا الله حتى يأخذها بلسانه. وقد أخبرني من حضر من كان عند الموت أنه يقول كانت تأتيه غشية، فإذا بدأ يصحو قليلا نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نذكره بها، يقول سبحان الله وهو يخبر عن هذا الرجل، فإذا به يلتقطها بلسانه ويكررها ويكررها حتى انتقل إلى لقاء ربه. هذا بالنسبة للأمر الثاني، أن يذكره بها. الأمر الثالث بالنسبة للتلقين يدل على أنه خير من غيره مما يقال أنه يقرأ القرآن أو إلى آخره، فالعبد في هذه الحالة أحوج ما يكون إلى أن يذكر هذه الكلمة. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة: الصغير قبل البلوغ يؤمر بالطهارة ويؤمر بالصلاة، وإذا بلغ لا يؤمر بالنطق بالشهادة. هذا هو قول جماهير العلماء، وهو القول الصحيح خلافا لبعض المتكلمين، فإن بعضهم شدد في هذه المسألة حتى صار يتابع ولده وبنته، فإذا ما بلغ عقد له مجلسا يلقنه فيه الشهادتين، وهذا مخالف لمنهج السلف. ومعلوم أن الصغير يتطهر ويصلي، بل أمر الأب بأن يأمره وهو سبب ابن 7 سنين وأن يضربه على الصلاة وهو ابن 10 سنين، وهذا لا يكون، ولا تكون الصلاة إلا من مؤمن موحد، فلا حاجة عند بلوغه إلى تلقين ذلك، وإنما هي من مماحكات المتكلمين المخالفة لمنهاج السلف رحمهم الله تعالى. المقصود بالتوحيد هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا التقسيم للتوحيد منصوص عليه في القرآن، وإنما ذكرنا هذا لأن بعض من يرد على السلف أو ينقض مذهب السلف أو يخالف منهج السلف يقول إن هذه بدعة ابتدعها بعض الناس أو ابتدعتها الوهابية أو السلفية، تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام، علما بأن التقسيم الفني للعلوم كلها جاءت فيما بعد، وكانت من المصالح المرسلة التي احتاجت إليها الأمة ونفع الله عز وجل بها، فعلى أقل تقدير اجعلوها ضمن تقسيمات مصطلح الحديث وأصول الفقه وغيرها، لكن لا يجعلونها ضمن ذلك وإنما يجعلونها من البدع. لذلك نحن نقول إن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام يكاد يكون منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، وأول سورة وآخر سورة من كتاب الله كما في المصحف بين أيدينا فيها نص على أنواع التوحيد 3: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك أو ملك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، نص صريح. آخر سورة في كتاب الله سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. والفرق بين الربوبية والألوهية منصوص عليه في آيات كثيرات، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم نقول لهؤلاء أنتم تعترضون وشيوخكم من المتكلمين والصوفية هم يقسمون التوحيد، المتكلمون قسموا التوحيد إلى 3 أقسام، قالوا والتوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، فالله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له. هذا لشيوخكم قسموه إلى 3 أقسام فيها ما فيها، لكن لماذا لا تعترضون عليه؟ بل الصوفية قسموا التوحيد إلى 3 أقسام، فعندهم التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له، هذا تقرير لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: وإلهكم إله واحد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما قال الصحابي: لبيك اللهم لبيك. ودعا معاذا، أمر معاذا بأن يدعو قومه أو من بعثه إليهم من أهل اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بعض المتكلمين فسروا توحيد الألوهية بالربوبية، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى عند قوله ولا إله غيره. قوله لا شريك له فيه الإشارة إلى الحذر من الشرك، ولهذا قال العلماء لا إله إلا الله أو إن الله واحد لا شريك له هو تأكيد، فهو واحد ولا شريك له تأكيد للوحدانية، ومن ثم فلا بد من الحذر من الشرك. ومعلوم كيف نشأ الشرك في قوم نوح، ثم كيف انتقل الشرك وتنوع في الأمم من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الشياطين والجن إلى عبادة الكواكب والنجوم، ثم انتقل إلى عبادة الأشخاص والأضرحة وغيرها. أيضا يحذر من الشرك بأنواعه، وعلى رأس ذلك شرك الدعاء وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك الخوف. وكما أن العلماء حذروا من الشرك في باب الألوهية، كذلك أيضا أنكروا الشرك في الربوبية، مثل شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم، ومثل كفر المنكرين لوجود الله كالشيوعيين ومثل فرعون وغيره، ومثل الشرك في الربوبية عند المجوس والثانوية وغيره، ومثل الشرك عند الرافضة الذين يؤلهون عليا والحسين وفاطمة، ومثل الشرك عند غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الأقطاب والأغواث أنهم يدبرون العالم وأنهم هم الذين يرزقون، بل قد يزعم بعضهم أنهم يخلقون والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن القرآن كله توحيد، إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، وإما أمر بعبادته وطاعته، وإما خبر عن أوليائه وما لهم، فهو كله توحيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه أعظم شهادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فبدأ بنفسه وثنى بالملائكة ثم ذكر أولي العلم. وشهادة الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو كيف تكون؟ لأنه من المعلوم أن الملائكة يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن البشر يشهدون أن لا إله إلا الله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله. فما معنى أن الله سبحانه وتعالى شهد هو أنه لا إله إلا هو؟ كيف تكون الشهادة؟ لأنه عرف أن الشهادة هي أن تشهد على شيء، أن تشهد على غيرك. فالله عز وجل شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، فكيف تكون الشهادة؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: هذه الشهادة تكون بالعلم بها، تكون بالعلم بها، وتكون بالتكلم بها، والله عز وجل تكلم بذلك، وتكون بأن يعلم غيره بها، وتكون الشهادة بأن يلزم غيره بها. تفضل يا شيخ. قال: ولا شيء مثله. أحسنت، ولا شيء مثله. هذه العبارة دل عليها كتاب الله كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ودل عليها قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والكفو هو الشبيه والنظير والمثيل. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، في سياق النفي والإنكار، أي ليس له سمي ولا شبيه ولا نظير. وهذا الذي ذكره المؤلف ودلت عليه هذه الأدلة هو ما قرره أهل السنة، أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهم أبعد الناس عن التشبيه والتجسيم. للأسف الشديد أهل التعطيل ومن مال إلى التعطيل يصف أهل السنة، والإنسان كيف يتصور حين ينظر إلى القرون الثلاثة قبل ظهور هذه المذاهب، قبل ظهور الأشعرية وقبل ظهور الماتريدية، القرون الثلاثة المفضلة عامتها كل قرن أفضل من الذي يليه، كلهم على طريقة السلف الصالح، ثم يأتي أناس في القرن الرابع والخامس وما بعده ليصم عقيدة هؤلاء بأنها تجسيم. والله يا أيها الإخوة إن هذا لمما يحزن الإنسان، مما يحزن الإنسان. كنت قبل شهر دخلت الجامعة الأزهر، ويا له من تاريخ، وكنا نتمنى أن الأزهر يكون لأمة الإسلام، وهذا هو الأصل فيه، لأنه حافظ على مكانته ومنزلته في العالم الإسلامي. وقد ذكرنا بعض مسؤولي الأزهر بأن لا يجعلوه لفئة معينة، لأشعرية أو صوفية، يجعلوه للأمة الإسلامية. الأزهر يجب يكون منارة. دخلت الجامعة الأزهر وإذا بالأروقة ذكرني بالعلم اللي كان العلماء يتعلمون العلم، فمررت على بعض الحلق لأساتذة، وسبحان الله اللحظة التي وقفت فيها أستمع لدرس أحد الشيوخ، أسأل الله لي وله الهداية، وقفت من بعيد لأستمع إلى الدرس، وإذا به درس في العقيدة يشرح فيه أحد متون العقيدة، وإذا به يتكلم عن صفة الوجه ويتكلم عن وجوب تأويلها، وإذا به يقرر إنه مذهب السلف إما التفويض وإما التأويل، إما التفويض فنثبت هذه اللفظة ولا ندري ما معناها، وإما التأويل بأن نقول وجهه ذاته. ثم قال أما هؤلاء فهم مجسمة، لأنهم إذا أثبتوا الوجه فإنما هو إثبات التجسيم، يعني كأن الأقوال ما هي لا تخرج عن ثلاثة، إما التفويض وإما التأويل وإما التجسيم، فجعل مذهب القرون المفضلة مذهب السلف هو التجسيم، ومذهب ما يقول عنه إنه هو مذهب أهل السنة ويدعو إليه هو إما التفويض وإما التأويل، إما التأويل والتحريف لهذا اللفظ، النظر إلى وجه الله، ينظرون إلى وجه ربهم ويبقى وجه ربك، أو ما هو أسوأ منه من ناحية الاعتقاد وهو التفويض والعياذ بالله، بحيث أنه نثبت هذه اللفظة ولا ندري ما معناها. والتفويض للصفات معناه تعطيل نصف القرآن يجب أن نتلوه وألا نفقع منه شيئا، فإذا قال إن الله غفور رحيم لا نفرق بينها وبين إن الله شديد العقاب، ولا نفرق بين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وبين قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذا هو التفويض، وهذا لازمه، لازمه إنك هو من المتشابه هكذا يزعمون، فنصوص الصفات يجب أن تفوضها وتتلوها بدون أن تفهم منها أي معنى، وهذا تعطيل كما قلت لأكثر من نصف القرآن الكريم، بل لا يمكن أن يقع، لأن الأمة من أقصاها إلى أقصاها تتلو كلام الله وتسمعه وتتأثر به، إذن هي تفهم وتفرق بين الآيات وبين الأسماء والصفات لرب العالمين، إذن هي تثبت معنى، بينما التفويض يقول لك لا أثبت اللفظ أما المعنى فهو متشابه تكل أمره إلى الله، لا تثبت له معنى، فهو إذا طبقه على صفة الوجه يجب أن يطبقه على صفة العلم وعلى صفة السمع وعلى صفة القدرة وغيرها، لأن الباب واحد، فإذا فوضت فيجب أن تفوض في الجميع، أما أن تفوض في بعض وتثبت في بعض فنقول هذا هو عين التناقض، وسنذكره إن شاء الله تعالى ونشير إليه في درس التدمرية. فحزنت والله، حزنت والله أن يكون مثل هذا المكان الذي هو مدرسة للعالم الإسلامي أن يقرر مثل هذه التقريرات الجامعة بين الخطأ في تقرير العقيدة والظلم والبغي، لا أقول على من ينتسب إلى السلفية أو نحوها، واليوم مصطلح السلفية اليوم يشيع في العالم، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانا حسودي، الآن الذي لا يعرف السلفية لا يعرف السلفية، يمكن أنه إنسان قد يكون لا يصلي يقول أنا سلفي مندس، وأقول إنه ظلم للسلف الصالح رحمهم الله تعالى، ظلم لما كان يؤمن به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم. الذين ظلوا في هذا الباب، أي الباب الذي نتحدث عنه، وهو قول الطحاوي ولا شيء مثله إثبات الصفات مع عدم التشبيه، الذين ظلوا طوائف، إحداها المجسمة، ولا ننكر أنه كان هناك أناس يصرحون بالتجسيم، وممن كان يصرح بالتجسيم قدماء الروافض مثل هشام بن الحكم الرافضي كان مجسما صراحة، وهؤلاء يجسمون الله عز وجل وأحيانا يذكرونه بالأشبار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثاني الذين ظلوا في هذا المعطلة، فالجهمية والمعتزلة الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته شبهوه بالجمادات. الطائفة الثالثة الغلاة الذين سلبوا عنه النقيضين فقالوا إن الله لا عالم ولا ليس بعالم، لا موجود ولا ليس بموجود، شبهوه بالممتنعات. ثم نقول هناك نوعان للتشبيه، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه صفات الخالق بصفات خلقه، كقول بعض المشبهة لله يد كأيدينا، هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثاني عكسه، تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه صفات المخلوق بصفات الخالق، مثل ما قاله النصارى في عيسى، فإنهم رفعوا صفة عيسى لتكون مشابهة لصفة الخالق، ومثل ما يفعله غلاة الرافضة وغلاة الصوفية. فمن وصف مخلوقا بصفة لا تكون إلا لله فهو ممن شبه المخلوق بالخالق، أي رفع منزلة المخلوق إلى منزلة الخالق. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة أنه لا بد في فهم النصوص من إثبات القدر المشترك، وهو الذي من أجله خوطبنا. يعني الله سمى نفسه بأسماء، وأيضا سمى عباده ببعض هذه الأسماء، فالله هو الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك وقال الملك ائتوني به، سمى نفسه بالعزيز العزيز الجبار، وسمى بعض عباده بالعزيز وقالت امرأة العزيز، وسمى نفسه بالحي إلى آخره، وأيضا العلم والقدرة. فليست الأسماء كالأسماء ولا الصفات كالصفات. كيف نعرف التمييز؟ نقول نعرف التمييز عند الإضافة أو التقييد أو التخصيص، وهذا معلوم في كل شيء. الوجود يشترك في كل شيء، وجود البعوضة ووجود الجبل، كيف نميز بينهما عند الإضافة؟ فنقول البعوضة موجودة أو وجود البعوض أو وجود الجبل. فعند الإضافة فهذا الوارد المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل إنه الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده ببعض هذه الأسماء، كيف نميز؟ كيف نفر من التشبيه؟ كيف نخرج من أن يكون الملك هو الملك أو العزيز هو العزيز أو الحي هو الحي؟ قال لك أبدا، بسهولة وبأمر واضح جدا، وهو أنه عند الإضافة والتخصيص والتقييد يميز هذا عن هذا. الله هو الملك عرفنا وأثبتنا له هذا الاسم كما يليق بجلاله وعظمته في مدلوله في معناه في إلى آخره. فلان الملك، فلان عرفنا أنه ملك على هذه المنطقة أو هذه المملكة أو هذا المكان أو نحو ذلك، وعرفنا أنه عبد فقير ضعيف يأكل ويشرب وسيموت ويحاسب إلى آخره. نميز بين هذا وهذا. الحي القيوم، الله والحي، فلان حي لا يزال حيا، نميز بين هذا وهذا. الحي له الحياة الكاملة، والمخلوق الحي له حياة لكن تليق به فهي حياة ناقصة، وهكذا. تبهتم؟ إذن في كل الأمور تجد أنه المصطلح اللغوي لا بد من حتى يتفاهم الناس، وعند التقييد يتميز. فإذا كنا نميز بين المخلوقين عند التقييد والإضافة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ أردنا بهذا أن نبين أن هذا الاشتراك في الأسماء أو في الصفات، الاشتراك إنه هذا ملك وهذا ملك، ليس بذي مشكلة عند أهل السنة والجماعة، لأن الأمر بالنسبة لهم واضح جدا، لأنه وهذه مسألة أخرى لا بد من إثبات القدر المشترك الذي به نفهم المعنى وبه نميز بين الصفة والأخرى. انتبهوا معي. يعني لماذا أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات بمعانيها خلافا للمفوضة وخلافا للمعطلة المحرفين للمعاني؟ لماذا؟ قال لك اثبت المعنى لأجل إيش؟ لأجل أن يتعبد الله عز وجل بهذه الصفات التي تثبت له، ولأجل أيضا معرفة معانيها وتمييز الصفة عن الأخرى. فمن ثم لا بد من إثبات القدر المشترك. يعني الملك والملك يجمع بينهما هذا الاسم الملك. الملك يستقر في الذهن معنى، هذا المعنى تبهوا معي، هذا المعنى، هذه من أدق المسائل، من فهمها زالت عنه شبهات كثيرة. هذا المعنى إنما لأجل أن نثبت معنى الملك ونميز بينه وبين الحي والعزيز وغيره. فلا بد من إيش؟ من إثبات هذا المعنى. ولذلك خوطبنا في اللغة العربية بأي شيء؟ بما نفهم به المعاني. ثم انتبهوا، هذا المعنى الذي هو القدر المشترك يتمايز عند الإضافة، يتمايز عند الإضافة. فإذا قيل الله الملك هناك معنى يليق بالله لا ندرك كنهه وكيفيته، لكن لائق بالله كما يليق بجلاله وعظمته. وفلان الملك يليق به، لكن يجمع بينهما قدر مشترك. لماذا القدر المشترك؟ قال لك القدر المشترك حتى نستطيع أن نفهم به المعاني ونميز بين الأسماء والصفات، نميز بين هذه الصفة وتلك، وبين هذا الاسم وذلك الاسم. واضح يا مشايخ ولا لا؟ مثل لما تقول مثلا الموجودات، خلاص أطلقت الوجود معنى إيش؟ مشترك. لكن السماء موجودة والبعوضة موجودة، فإذا قلت البعوضة موجودة عرفت أن وجودها يليق بها، بعوضة تقول بها كذا وخلاص تموت، والسماء موجودة إذا لها مدلول. إذن في معنى مشترك ولا ما فيه؟ هل بين وجود البعوضة ووجود السماء تباين؟ نقول نعم، لا يمكن أحد أن يقول وجود هذا مثل وجود هذا، مع أنهما مخلوقان مربوبان، ومع ذلك بينهما تباين. فالتباين الذي بين رب العالمين وما له من الأسماء والصفات أعظم وأعظم، بل لا يوجد تشابه، بل أسماء الله وصفاته تخصه وتليق به، وأسماء المخلوقين وصفاتهم تخصهم وتليق بهم. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، اختلف العلماء في الكاف، نشير إليها باختصار، قيل هي بمعنى مثل، ليس كمثله بمعنى مثل، ليس مثل مثله من باب المبالغة في النفي، وقيل هي لتأكيد النفي لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، وهذا هو الأرجح الثاني. تفضل يا شيخ. قال ولا شيء يعجزه. أحسنت. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير، فهذا العموم للقدرة ناف للعجز. وقال تعالى في سورة في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه ولا يكرثه حفظه. وإثبات قدرة الله عز وجل أمر متفق عليه، لكن نشير هنا إلى مسألة منهجية، وهي طريقة القرآن في إثبات الأسماء والصفات الذي قرره العلماء من خلال الاستقراء. هذه الطريقة تقوم على الإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا هو الغالب. وأحيانا يكون هناك إثبات مجمل ونفي مفصل. إذن الغالب ما هو؟ الإثبات المفصل، الملك القدوس العزيز الحكيم أنزله بعلمه إن الله على كل شيء، الإثبات المفصل. والنفي المجمل مثل ما سبق، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشبيه والنظير. وهذه هي الطريقة الصحيحة في المدح وإثبات الكمال، وهي الطريقة التي يعرفها العقلاء. يعني حتى في عالم البشر مدح المخلوقين لا يكون سليما إلا بهذه الطريقة. ما هي؟ المدح بالأشياء، يعني الإثبات اللي قام بها مفصلة، وإيش؟ والنفي المجمل. لما يمدح أحد يقول أنت فيك كذا، وأنت فيك الكرم، وفيك السماحة، وفيك العدل، وفيك كذا وفيك كذا، وحينما يذم يقول أنت لا تظلم، أنت كذا، يأتي بلفظ إيش؟ مجمل عند النفي. فلو عكس، لو عكس لم يعد ثناء. يعني أرأيت لو أن إنسان أراد أن يمدح ملك وقال أنت فيك معاني الكمال، هذا إيش؟ مدح مجمل، وصف مجمل. ولهذا فأنت يا أيها الملك ليس بزبال، ولست بكالناس، وما رأيناك تحمل على الحمر، وما لعد هذا مدحا أو ذما؟ لعد هذا ذما. لذلك جاء في كتاب الله عز وجل الإثبات المفصل، وعند النفي النفي المجمل، وهذا عين الكمال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون بالعكس، لكن لأجل غرض. يعني مثلا في الإثبات المجمل مثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا وش يسميه؟ إثبات مجمل، أسماؤه كلها حسنى، هذا إثبات مجمل. نفي مفصل مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ليه؟ قال لأجل أمر معين، لأجل أمر معين نفاه بخصوصه. لكن الأصل هو القاعدة. أهل الكلام عكسوا، كتب المتكلمين من المعتزلة وغيرهم عجيبة في العكس. إذا وصف الله، وصف الله بإجمال في باب الإثبات، وفي باب النفي ماذا يصنع؟ يفصل. أنا بعطيكم مثال عجوبة. أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات نقل عن المعتزلة، وتعرفون أبو الحسن الأشعري كان معتزليا، فهو خبير بمذاهب المتكلمين ومنها مذهب المعتزلة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما حكى مذهب المعتزلة في كتاب المقالات ماذا قال؟ اسمعوا واعجبوا. قال أبو الحسن، قالوا أي المعتزلة، إن الله ليس بجسم، شوف النفي المفصل، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراء إلى آخر الكلام. هل هذا تنزيه؟ هل هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ إنك تتخيل أي نقص ثم تنفيه عن الله سبحانه وتعالى، هذا مما لا يكاد ينتهي، مما لا يكاد ينتهي. فانظر إلى الفرق بين هذه الطريقة وبين الطريقة الصحيحة التي هي طريقة العقلاء، المدح بالإثبات المجمل المفصل والنفي المجمل. قوله ولا شيء يعجزه، العجز إنما يكون لأحد أمرين، إما لعدم العلم أو لعدم القدرة. أصل أي عجز يكون إيش؟ إما لعدم العلم، قد يكون عنده قدرة بس إيش؟ عاجز عنه لأنه لا يعلم، وهذا لا مشاهد، عدم علمك بأنت قادر على أن تحمل هذا الشيء أو هذا الجهاز وتفكه وتصلحه، لكنك لعدم العلم به فأنت عاجز عن إصلاحه مثلا أو الاستفادة منه مثلا إذا كنت غير عالم، أو لعدم إيش القدرة، أنت عندك علم بهذا الشيء لكن لك لا تقدر. ورب العالمين سبحانه وتعالى له كمال العلم وكمال القدرة، ومن ثم فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. قال أبو جعفر: ولا إله غيره. نعم، وهذه كلمة التوحيد، لا إله غيره هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وهي مشتملة على ركنيها نفي وإثبات. ويجب أن نقرر في كل مناسبة وفي تعليمنا أن نقرر الركنين المتلازمين نفي وإثبات، لأن بعض المتأخرين أرادوا من كلمة التوحيد الإثبات دون التطرق إلى النفي. أثبت أن الله معبود لكن أترك النفي، وفي باب الولا والبراء ادعو إلى التوحيد لكن لا تنكر على المشركين. طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد من القيام بركني لا إله إلا الله، ثم بشروطها ولوازمها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة كما وعدناكم قبل قليل حينما كنا نتكلم عن مسألة التوحيد، هذه الكلمة اشتهر في تفسيرها منهجان، أحدهما لأئمة الإسلام، وأن هذه الكلمة معناها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأنها تقرر توحيد العبادة توحيد الألوهية، أي توحيد الخالق توحيد الله عز وجل من جانب المخلوق، أي أن يوحد العبد ربه في العبادة. والمنهج الثاني لتفسيرها هو لأهل الكلام والفلسفة، فقد فسروها بمعنى القدرة على الخلق، فصار عندهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. وللأسف إن هذا المعنى هو المدون في كتبهم القديمة وفي شروحهم، وأيضا هذا يتبناه أكثر المتأخرين ممن لم يفقه عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كيف يقررون أنه معنى لا إله إلا الله وأن التوحيد هو توحيد الربوبية، أي الإقرار بالله، أي الإقرار بوجود الصانع. وتذكرون أننا ذكرنا في الدرس الماضي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينطلقون في دعوتهم إلى توحيد الله من خلال أن الأمر الأول متقرر وهو توحيد الربوبية، لأن الفطرة كلها قائمة ومقرة بإثبات وجود الله عز وجل. فلذلك من أكبر الأخطاء في مناهج المتكلمين من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ما جرى عليه أكثرهم من تفسير كلمة التوحيد بأنها القدرة على الخلق أو القدرة على الاختراع، وأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وأن توحيد الله إنما مقتضى الإقرار بوجود الله ووحدانيته في ربوبيته. يعني لا بد من الإقرار بوجود الله ولا بد من الإقرار بأنه وحده هو الخالق، ونقول كلاهما أساسان من أسس توحيد الربوبية ولا بد منه، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإنما هو متضمن لمعنى لا إله إلا الله. أما معناها فهو دعوة العبد أن يعبد الله. ولهذا في عبارة ذكر العلماء رحمه الله تعالى نحب التذكير بها وأن نذكر بها الآخرين: توحيد الربوبية هو إيش؟ توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال إيش؟ العباد. يعني دعاؤك، حركة قلبك، حبك، خوفك، صلاتك، كل هذا إلى أين تتجه به؟ يجب أن تتجه به إلى الله وحده لا شريك له. واضح يا مشايخ؟ فللأسف الشديد تقرر عند هؤلاء وسرى عند بعض المتأخرين، فصار عندهم الأصل توحيد الربوبية، ولا بأس من تقرير توحيد الربوبية، ولا بأس من أن يكون طريقا إلى التذكير بالله وبعظمة الله، لا بأس بذلك. لكن إياك أن تفسر التوحيد وهو العبادة وشهادة أن لا إله إلا الله بهذا التفسير. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسنكمل إن شاء الله تعالى بعض المسائل حول أيضا هذه العبارة للإمام الطحاوي، وهي قوله ولا إله غيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.